فقد ترى، من استحسن فقد ترى، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها بما سبق ذكره من حديث صحيح. السائل: ما هي مخالفات جماعة التجديد وما هو العلاج لها؟ العلاج هو العلم، وكما ننصحهم دائما وابدا بدل ان يخرجوا هذا الخروج الذي لا اصل له في السنه وهم قد يفعلون السنه بالطبعه، فعليهم ان يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه ضعف وسنة سيئة سموها للناس يجرؤونهم على أن يتكلموا، فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يفسر في الآية في الحديث تفسيرا، فالأمر الذي يسبق عليهم ما جاء في أهل المطلع الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يفهم فيه ولا يفسر فيه، فيقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فنحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ من الكتاب، والكتاب مسكل أيضا مضروب بالفتحة والكسرة والضمة، مع ذلك هؤلاء الذين اسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام، ومن الفقه الذي يكون يستمعون الجالسين لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستمر من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مسلكه وفي قدرته أن يدعو الناس فواجب عليه أن يدعو الناس، أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة الإسلام، جماعة التبليغ، تبليغ الإسلام، هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المدلل حتى يحسن التنبيه، وإلا فقاعد الشيء لا يعطيه، هذه حقيقة معروفة. ولذلك نحن ننصحهم بأننا نجد في كثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يسبق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مستند: ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما هكذا يا جماعة تقول الدعوة للإسلام، الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا أو أمريكا، أو هناك تأتيه الصلاة والصبوهات، ما خطر في بالهم في البلاد الإسلامية، ومن أين يأتون بالجواب عليها؟ آخر شيء يعطيه، أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، مجتهدين يعني يستنبطون الأحداث الصغيرة من كتاب السنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومفاسدها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون الجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجميع فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليهم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت أنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في البلاد. وأنا أقول هذه الأجهزة باعتبار الآن هيشتغل الدرس ويشتغل الدرس بطل الدرس، فأقول أختم هذه الكلمة لأن حضرتك صارت الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالك المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد متى رأى جدا وفي عذر لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد فمثل داعي الخطاب وصانع الخطاب، داعي الخطاب العهدي وصانع العهدي. قال: يأتي الرجل إلى داعي الخطاب فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، يفتش داعي الخطاب لأن ما الذي موجود عنده، ما بداعي أن القياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي، يذهب إلى داعي الخطاب إلى صانع الخطاب يقول له أريد خوف من هذا القياس، يقول له حاضر، لأنه يسمع هذا مثل مجتهد وذاك مثل مخلد. ومن أين يأتي هؤلاء الأجهزة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبيره بالنار أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويقطع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا تفاقد السبيل إلى وكيله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. لا أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف تطبيقي وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض؟ هنا يصبح الأمر مختلفا. حدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا أنه قال رسول الله هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عابر يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا يقول لك قال فلان، أقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمسوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياة الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه لواقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ كل جماعة إسلامية كل معنى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ وغيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المسألة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة؟ أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل هذه العقيدة؟ باعتقادي أقول لا، لأنه تتبلغ فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ. فما في فرق بين الجماعة وبين هذه الجماعة من هذه الحيثية. كذلك تتبلغ في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بكتاب السنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة. كما دام عم يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن جماهيرهم ليس كذلك. ما هو السبب؟ لأن وقت موحد تدخل يلاهي من تكفين هذه الفكرة الموحدة من نفس

ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لقد نظرت إلى كيف كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تنزل حول قضية لا خلاف فيها، ثم زيارة فلان وأنه ليس ما تصلي في المسجد وكذا، هذا ما فيها خلاف، لكن لقد نوركم أي جماعة تقديمي مضى عليها 3 سنين أنت أدرى بها. عقيدتهم ما هي موحدة، صلواتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا في هذا التبذير اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد، ابدأ بنفسك فانا عن غيرها، فإذا انتهت نسيت الكتاب. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا أنت اللي صاحبنا هذا وين أبو ليلى، ابدأ بنفسك ثم لمن تعوله. يا جماعة التبذير ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ نحن فيه بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، نجد من النقاط ما فيها خلاف الحمد لله، كزيارة المريض وما هو تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره، الإسلام يعني كله ككل، أن تأخذ ككل. فأنا معك إن شئت أن تأخذ منه قواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة التبليغ لا يعمل بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يقرر نحن ما نبحث في الأمور العقائدية، لأنه نحن لا نصير خلافات بين المسلمين. ولذلك ايضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنه الى اخره. فاذا تاخذ السيده ياتي يدعو للاسلام، ما هو الاسلام؟ قلبه طيب قومه يبقوا الى اخره. لكن لو جاء سائل يسال الداعي مفتي عام للناسين مع الداعي لجماعه التبليغ، قال له من قبلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل من المنبع الذي يستقون منه ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقلد مذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من السلف الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون إن أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الصلاة، فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يسأل أهل العلم جميعا أنه لم يكن في ميزان القرون الثلاثة المسجد بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الجاي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متنهد مذهب حنفي او شافعي او غيره، هو نفسه متطرف بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الاسلام الذي هم يريدون الناس به؟ بطل نحن نسمع كثيرا نعرف هذه الحقيقه، كثير لا يسمع كان يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن الصوفيه غلاف في كل بلاد الاسلام وبخاصه في سوريا التي عشت فيها سنين طويله. نساء الصوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جهود أسلاعهم، مع ذلك كثير ناس إقارة يريد الخمر يرتدوا على أيديهم، هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا يصلوا، لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل لعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ وهذا هو المقصود. مصيره هو ان المسلم يدعو على بصيره من دينه كما قلنا. ومن اين تلقى هذا؟ قلنا ثم بنفسه ان يكون عالما ادرك الكتاب والسنه، واما ان يتلقى الكتاب والسنه ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في زمان كبير، واكرر فاقول كل هذه السنين مثل الخامسين تماما من هذه الحاجين، وهي ان ما في احد يتاخرهم. انا اقول يوجد اخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد السوري ايضا، نعرف هذا من تاريخه الطويل. اي اسلام هذا الذي يدعون اليه؟ الان بعد ان وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وانا انصحهم بان الجماعه بدل ما تخرج بهذا الخروج الذي اولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وكانوا تنظمونه تنظيما لا اصل في الاسلام، اختيار 40 يوم ما ادري القياس التفصيليه ما اعقبها الان، وما لنا قياس. فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الاول الاول، انزل الى اصل المساجد، ادرس كتاب الله إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاتبعوا الذي إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما عرفتها بالطبع، أنتم تعرفوها، كل كلمة اللي بيلقيها الواحد ما بيصلوه الفريضة، أنا راح نصلي السنة، يقولوا مثلا كلمة تطلع أي أحسن تمام. أي النجاح له اتباع سنة رسول الله، لكن لو سألت ما هي السنة يعني الصلاة اللي أنت صليتها الآن، ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة بالتحية الصالحين ونعم الكتاب هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيزيد ولا بيأثر، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصره الناس ويقول عن الإسلام. في في في مثل رحمي في في فهم جاءت من حديث والله الشيخ ما شرع عنا دور ما شرع، لازم تاخذ السيد اي اعطيه يا اخي. ولذلك بدل ما يضيعوا اوقاتهم لقراءه احاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الالوف المؤلفه منهم يتخصص في العلم تفسير حديث لغه الى اخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم الى الاسلام ويدعوهم الى بصيره. اما على هذه الطريقه جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الاسلام، اي ما هي العقيده التي يجب على المسلم ان يعتقدها؟ هي الاشعريه مثلا ام الماتريديه ام عقيده الاهل الحديث؟ مثل ما قلت لك انفا، كل على حسب ما تلقى، اما من ابوه وامه وجده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو غير ذلك، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. في السبب أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنين والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمه الشعريه ماخوذه من حديث غيث بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني أو لا. فلا ينكر، لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مستند، ما كذا يا سعد سورة الإبل بتكون تدعو إلى الإسلام، بتكون تعبد إلى الإسلام جزءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان يذكروه، أن جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد ذواب الثياب شديد السواد الشعر لا يرجو أحد حتى جاءه ولا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان فيا أخبرني عن الإسلام. الإسلام فيا إلى آخره. الإيمان بالله. ما سمعت مرة أحد إخوانه دول إجا شرح قضية الإيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي سياسة أن الشيخ الإنسان سيء له مجلد اسمه كتاب الإيمان. وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير يهودي غير جاهلي يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. أيضا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل في الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله أو تبوء الاستواء، يدخل فيه وحدانية لا في صفاته. خذ هذه الأشياء جماعة التقدير ما يجندلون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي المال خلي تعال صلي المتحك مثل الشاب، لكن أين أنتم وقالوا صلوا كما رأيتم صلي؟ قل أني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أفعل بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن يتفقه مش كلهم بنور مؤلفين وقديس الملايين، لا، عشرات مئات هم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم أثر هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم هذا التمرين. كل إنسان جماعة من التبليغ العمال يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يعني يأخذ في دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ للأسف هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هم الذين يرونهم، هم الذين يرونهم. وأكثرها من كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا. مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا بعشرات المئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك تقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من خلق وكل شر في اتباع من خلق. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث يصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أرسل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أو ضحى أن يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا يتعلق؟ لا بغض من بيتك ونفسه بجانبك وقلت الناس ونتعلم من آل العلم. إيه؟ نتاع حديث مو هذا البحث الله يرضى عليه. لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع كذا. أنا لعلك ما تعرفني، أنا من ضد الكلية، كنت أروى لحمص وحلب وأدلوب وعلى زكي ولا اسمني، أنا بتبعي زماني ما في مانع، لكن لعلك الأقربين أولى المعروف، أهل بيتك جيرانك العظيم، ثم إلى ماذا تدعو؟ قال بيتك انت علمتهم، قال انا ولم اكن بحث بيني وبين الخلق. انت قال بيتك فهمتم العقيده؟ فهمتم تنفيذ صلاه الرسول عليه السلام؟ انا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار انك انت من جماعه التبليغ، انا ما ادري بس اقصد انك انت من جماعه التبليغ لا يتعلمون تنفيذ صلاه الرسول ولا يعلمون تنفيذ الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعه التبليغ، اهل بيتك والذي انت عايش معه والذي تحتضنها وتحضنها في اخره، فهي اقرب الناس اليه. انت قلت هذا الواجب حتى تترك وتروح لقريه اخرى تبني اثمانا، فقال لك ما في مانع. لكن ابدا بنفسك ثم بمن يريد. لا تترك بلدك، يعني قله الجعل في بلدك حتى تروح لبلد اخرى، حتى تروح لاوروبا. لا يا اخي، ما فينا تاتينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، وحتى نكفي يكفينا قيام الواجب بعدين ولا ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، بس نروح الى اوروبا. فوين يكون الدعاة؟ معنى هذا بحث مئاتي. فاقد الشيء لا ياتي. في عندنا نكتة الشام بالقوة، يقول ان رجل من الاكراد متحمس الاسلام، لكن كردي لا يعرف ما الاسلام الا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق بخنجر بقدمه، فعلى الخنجر قال له لهم بتاسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك ماذا اقول؟ قال له والله لا ادري. قلت له فادي على الحماس؟ ما فادي. هو لا يدري ان يقسم هذا اليهودي الاسلام ما هو. فنحن نقول له قبل هذا الحماس انت شايف تعلم ما هو الاسلام، ثم بلغه للناس التي احسن. وهل يكفي يعني في بيان ما يؤثر على جماعه التبليغ، والا تكون في التفاصيل ما لنا وراءها، لان الامر يحتاج ايضا الى بحث تاريخي، والسند صحيح ولا السند مو صحيح، وما لنا فيها وكذا. لكن السر واضح تماما، هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون الاسلام الا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي من تبدا حتى افهم عليه. عفوا، سألت شيخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتصحي المخاطب. انا سألتك هذا الاجتهاد، حدد لي ما هو هذا الاجتهاد؟ ايه اجتهاد؟ ما عم نشوفهم. كم اجتهاد يا شيخ؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان، انت او غيرك من جماعه التبليغ. إذا ليش عم تقول هذا الكلام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينك. قال لك يمكن في بعدين هذا كلامك انت بأي الكلام السابق لكن الإنسان ربما لأول مرة ما يرفع الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم كلمة عادها ثلاثة بثقة معناه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة كلية من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوته، هذه السنة جاءتهم من غيره، فنحن بدنا علم السنة كله من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وسائل سائل من أولياء، أنت عم تقول صلى السنتين بالصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب في الصلاة الرسول، فأنا ما بدي غبي عنهم ولا جاهزهم حتى أقول ما بيجوز اتهامهم، لكن أنت تقول أننا نسأل، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول أبي جاهز للاتصال بالصلاة، فعندك هلا أنت إنسان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من إخواننا دون جمعة التبليغ أثبت لأنه هو رأس الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة إلى آخره، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي أستاذ أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع ويديهم النصيحة كما تعلم من قول عليه السلام. نعم؟ دكتور مين؟ صحيح. لكن في كمان البعض انه لفت نظر بعض الثاني كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب كيف تبدو نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عنده خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. جماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نذكر تحمسهم ولا نذكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قلنا. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم ولا لن كما سمعت في الكلام الأول قال الله قال رسول الله. يعني والله إذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده مو مثل صلاة الرسول أخذ من غيرهم، خلينا هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه. أعطيهم واحد من العين إلى السن، ما فيه واحد يا أهل العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم بس اليوم. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتصلي أنا ما كنت صلي تصلي بفضلهم، أنا أشهد ووقع على جواز مثلك عشرات المئات، لكن هدول اللي عم يصلوا طول الصلاة أو صلاة صلى الرسول عن الصلاة، لا المهم أن يصلي صلاة من هذه الصلاة هذه صلاة، لا لن تصلي في دعوة الإسلام. أي صلاة؟ تريد أن يصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من قائم لا صيام له إلى آخره، وحديث يسيء صلاته لعلك تذكره وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع رجل أقل في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعتذر، يقول الله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم خجل، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راجعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقذت من ذلك فقد أنقذت من صلاتك. فسلم وصلي الله صلى الله عليه وسلم. فنظر ان نحن ابن واحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة الى صلاة لا صلاة له. لا بدنا ننقل الى الصلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة ام لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم امرين فقط لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال لي بده يصلي كما كان الرسول يصلي، يجب ان يعرف سنه الرسول في صلاته. قال لي بده يحج كما حج الرسول، يجب ان يعرف صفه حجه الرسول الى اخره. اما هذا اذا كنت مع الناس هذا مو تدين، هذا مو اسلام، هذا عادة الناس. كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا مهرج معنى أمورنا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتخذوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والله نحن وسيلة أنه نتبع الحسن. أما الأحسن هذا منه ناس يعني منطوق كثير كثير. لكن أول غيث قصرا ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تستحق، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذها المسلم ما بكون أخلت الصلاة. مثلا الإطمئنان والركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة. لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فنحن بدنا هل الإنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل هذا لازم تفتح في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله إلى آخره. خلاص السيد يا اخي، نحن نتكلم عن علم بلا مؤاخذه، وما نتهم مسلما مسلمين من العلم، وانما نتكلم عن بصيره والدين النصيحه. لذلك نقول لهم: علموا ثم دلوا. اما العكس فغير. ولكن على مرأة الدولة الأقصى الثوب حتى احنا مثل ما يقولون في السنه الماضيه لا تتبعوا الى سوره الخضوع ولا تقصوا الشرك ولا الحمد لله نحن نكون مطلق مطلق العلماء في السنه ومطلق المؤلفين ومطلق يعني ما هو حق الدعوه حق الدعوه هي مجرد اداه اداه تدعو الناس الى اقامه الدين يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحت بنصيحة الحماس في الدعوة لكم الحماس بعد جيدا البحث العلمي جد أنا سودو إلى آخره. أنت لما تقول الدين سودو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين؟ طبعا ولكن كيف تدور إذا وتعتمدون انه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف الى اخره. لما اذا تجي تلقي محاضره او تعمل وعظ او تفسير الى اخره تختار في بالك حديث لسان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه. شو بتساوي في هذه الحاله؟ هذا حبيبي انا عامل لك تعرف للحديث الضعيف. انا لما انا ما قلت لك عن شخص انا احكي عن جماعه الدعوه جماعه الدعوه المنتسبين من الصين والهند الى اخره. هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ مئات ثلاثين من إخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في ثلاثين ذاته. لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة. وقتي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها. كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر. الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون هذول كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروس بس ما واضح منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب السنة عقيدة منحرفة عن الكتاب السنة. وهم أنت الآن قررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنت جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فأنت علي ولا لا؟ أو الآن لو سألناك أنت أين الله في جوابك؟ لا الله يهدي انا بضحك سر الضحك ما يبكي انا بضحك اين تضحكت الان انا بضحك من قهري ومن اسفي على المسلمين ان بادوا بالسر غيرهم انتوا انفسكم. يا ايها الذين امنوا عرفوا انفسكم لا يدركم من ضل اذا سبيتم ليس حتى ما يكون عند الجواب وهي مثل تعقيده عقيدة أن الله ما عند الجواب. أنت ما عند الجواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب هل ابن عشرة سنين عنده جواب ولا لا؟ أنا أقول لك ما عنده جواب. إن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهم الناس. أنا عايز فاتحني صدري وعقلي. هذه عقيدة. في جواب عليها إن كان صح لكم وين أخذتوها من جماعة التبليغ؟ نقول لا جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها وعايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب واجب علي الجواب لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ الله أكبر. ليش أنت بتعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن الكون المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك لا تبرد الناس. فأنت هلا بتقول تبعثي الجوافز للجمال بس شو بدك فيا ما بيعجبني ولا لا؟ أنت أخطب وجه الله. لا هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟ طيب هذا هو. طيب غيرك من الإخوان الموجودين يعرفوا جواب أين الله؟ ها؟ أنا أحمد. هو عامل لك ماذا؟ عن ابن بقول أحمد يعني. يا أخي لا تفضل. تفضل يا أخي. تفضل. كويس. جميل. على العرش استوى. شو معنى استوى؟ يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا يقول بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم يقول استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جئت الآية هذا جواب لك كلام قال الله انتهى الأمر، لكن بعض من سوف هل استدلال هذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا مثلك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ أرأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي والدين النصيحة. جماعة التبليغ على رأسنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى أن نحركهم ونوعدهم. أما إذا أمرت واحد الصلاة قيمته من كرتغي الصلاة أسوأ واحد إذا طلعته بعدين. إذا نهيت عن سر الخمر ما حدا منهم يسأل سر الخمر إلى آخره. تأثير نافي أنا قلت لك أمر معروف لا مجرد. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أن ينصح عقيدته بالله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم أخذوها من غيرهم، وهذا يسترون عليه، يسترون عليه كأفراد. أنت أخذت في الصلاة فاهتديت إلى صلاة النبي، هو أخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا في الكويت، لكن هذا نابع من غير الدعوة دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأثار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها وانشؤوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون فطاقتي لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسان بما ليس فيه، وأني حريص على جماعة نادون أن يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويقتصى منهم حتى نصير مسلمين فنكون لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى نصير مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قالوا كافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما. صار له ما لنا وعليه ما علينا. لكن لا يصير بذلك مؤمنا. يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولنا الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام. لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان. هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمة للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من ترك الجزية، أم عن كذب مع الزمن حيتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعوه أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد لا يصلي وبيتهد في الصلاة وخارج الصلاة. لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لم يحاجة للصلاة لأن هذه يعني إذا سهل بالتعبير نعتبره مثل صام. نجي هو الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل يكون من أهل الجنة لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان. إذا ما له أسنان ما بيفتح. أيضا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ فجنة أركان الإيمان والإسلام في الصلاة وإلى غيره. لكن اليوم المسلمون خاصة العاجل حتى العرب العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولذلك سهروا الآية يقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم بارك الله فيك. لا يزال أكثر الفهمان. لكن هذا الفهم مثل الدعوة من برة. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار لا إله إلا الله. لكن في فرق من هؤلاء أولئك فهموا وكفروا ولذلك استنكروا فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين يقول لك أشهد لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وغيره. لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا يجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث انا اريد جماعه التدبير يكون مخدعين فيها من كبيرهم لصغيرهم لان هذا له علاقه بالعقيده. كل شيء دون العقيده سهل كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء. لو هربنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لا تنعقيده خراب يباب ما بجيب فيه، وقال لي قتل 90 نفسا وما توارثنا لا إله إلا الله خير من ذلك بألوف المرات. هذه العقائد مش ما تدينه بس بما هي المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤخذ فأخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا لأوروبا وأمريكا، لكن لماذا يدعون؟ والله يقول والله لا أدري، سبحان الله يعقيده. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم سفر بعضهم بها لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله هذا كفر، لأن المعبودات كثيرة جدا، معبودات الاتصال من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله أي لا معبود بحق الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يعتبر السامان فيه إلى إيجابي، ولذلك أنا بجندن وبتخسر من جماعة التوحيد هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ والكافرات هيك القيادة فاضة على الجماعة اللي يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ في الملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله في الملايين. الآن كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بيقرا الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل السي عبد القادر، يريدوا يسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري، نعم؟ يروحوا لهني في السنة إيه؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره، وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما فهموا شيء لعبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد، ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا، ما يدري أنه إذا نذر للست زينب أو القدر أو الصعود أو ما يريد عن ذلك، ما يدري أن هذا الذبح هو الشرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب ما عليه، لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة فمن كتاب السنة مباشرة، وإما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتم هذا السؤال في اليوم ما راح يجاوبك في هذا التفصيل، وما راح يفهمك التوعيد ولا سهولة إلى ذلك. الله يقول في القرآن الكريم ونقرأ هذه الآية لكن أكثر ما لا يفهمها وذلك لما تطبقها قل إن صلاتي صلاتي نفسي إن صلاتي ونفسي ثم أنا نفسي وذيحتي ونحيا يوم لا رب العالم لا شريك له. طيب هل بتقول أنا نذرت الذبيحة لا ابن شايد وهذا العبد القادر قلت الجنة كل حلت من نور إلى هنا هذا كل اشتراك بالله عز وجل لأن الله قرن النفيسة مع الصلاة فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين والرسول عليه السلام يقول من لعون من ذبح لغير الله ملعون ذبح لغير الله فقول ملايين المسلمين يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن يقوم الليل والناس نيام لكن عقيدته خراب يا باب شو فائده في الصلاه وقد اشرك بالله لانه في الاصل الصلاة التي يدخل بها المسلم الى الاسلام ما فهمها عظيما للكافر ان يدخل الاسلام بشهاده ان لا اله الا الله لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع يبدو صحابي من اسماء الرسول عليه السلام في فائده عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا اله الا الله ثم ان فقه ذلك وفهم كفر به عمليا ليه؟ لانه ما في من العباده التي لا يعبد بها الا الله ما هي هذه العباده؟ ومع اكثر ما ترى الان الحلف بغير الله على غير ادائه بادنى مناسبه بحياتي بحياه ابني براس ابني براس جدي الى اخره يمكن ما في كل واحد الا قرا قوله للسوره عليه السلام من حلف بغير الله فقد اشرك فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول لما قال جبريل للرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يصلون على الغيب ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة يسكتون ومكاتون يقول أنا أحببت الشيخ أن تشكوا في قلبي والله قال العليم ما في الصدور العليم ما في الصدور رب العالمين شركوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه أراد أن يسأل سؤال وإن الشيخ بجاوبه بدون ما يسأله فيصير فتنة لكن مو معناه ان الشيخ كتب ما في قلبه هذا الشرك بالله عز وجل عندك قصيده البوصير التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد غيره يحطوا سرده ابناء في الوسط وبيعملوا حلقه ذكر وبيقعوا فيها قصيده البوصيري وفيها الكفر الصريح يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عظومك علم الله وقلبك هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عظومك رجع اللغة العربية بقر من أي تدعيضية يسموها يعني بعض عظومك يا رسول الله علم اللوح والقلم هذا الكفر الصريح مع ذلك قال درس على إبدالة كما يقال وزيادة في الطنبور نائمة إتبارك بهذا الكفر يضع سردة الماء كان تحل فيها بركات هذه الجلسة في الجلسة إشراك بالله عز وجل هو سبب يا أخي هذا هو سبب أن المسلمين ليس مسلمين إلا أهل المسلمين لأن عملوه كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فرسل لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم مظلومين من قبل علمائهم لأنهم لا يصطحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي من السعد في الجنة، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله ثم تزيد شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه إن الطول بمعناها أولا ثم هي المكفور بمعناها ثانيا، نعم لا يجب كل مفهوم كان صحيحا يعني قدق أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية ليست جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم ولا يسبب ذلك نفسه إلا وجهه. أما ليس نحن حالنا لا نستوجب غير له، ولا هذا ما بيقاله إلا إنسان موصل يعني موصل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة: يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبيا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف أخذ السيدة يوقي؟ وهذا بحث طويل جدا، ولا يمكن التطرق في العذر، ننسي أبو عدنان قام رأسه منه أربع وطول استخدام على البلد لا يصلي في المسجد، بس تكون تكون الجماعة النساء بيجوا يصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم؟ وأنواعه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، ما أعتقد هذا. أنا بقول كأصول الدعوة، أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا دعوة التلاميذ أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثلاث أشياء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس. يعني بعدين في التفصيل بدأ من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا أصول. فأصول دعوة التلاميذ بعض فيها الاعتناء بالتوحيد لهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينزل المسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من اصول دعوة التوحيد، لا هنا ولا هناك. المسلم ليس المسلم انما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول انت، بينما هناك في علماء كثيرين. هو المسلم ان لو فرض اطلق مثال، لو قرأت كتاب سر الصلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه، وجعل لزاما على كل فرد من أفراد مع التقدير أنه يتمكن سر الصلاة من هذا الكتاب، ألا ترى معي أن جماعة التقدير ما بفرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والسنغالي كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليه؟ لأنه فرض عليهم من جهة المنهج أنه يأخذ مثلا الصلاة من هذا الكتاب، أو كما هو الواقع الآن مثلا الرياض الصالحين فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإنجاز لها، راح يصير وقت تسليمي كل فرد من أفراد جماعة التبليغ. مش موجود لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم، نعم بارك الله، وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني بس داخل في المناهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة، وكنت أرى الوعاظ صباحا في المسجد النبوي ما بجنن حول التوحيد، مع أنه هم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن للإنسان يتأثر شويه من الكلام حول بعض المسائل، مثلا أضرب لك مثال، التوسل بغير الله، ذلك التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامين إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا سبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في قوله، ربما الإنسان الداعية الواعي المرشد بحاجة أن يتكلم في هذا الموضوع. أما الناس ترى الدعوة الصحيحة تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك حتى الجنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ الرد داخل منهجه. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ لاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام في الحياة المباركة في مكة، أن يقول الله وسلم الطاووس، عبادة الله وسلم الطاووس لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج إلى سنين، خاصة مع العاجز، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. علم اعتناءهم بهذه الناحية الواقع هو مما يجب أن يندم حول نصفهم وتأثيرهم بذلك. يعني المقصود العلم ايه؟ قلت العلم وايه؟ العلم معنى. المقصود العلم؟ يعني مش داخل في العلم العقلي. العقلي العقلي. هذا الكلام غايب بس مش لازم من منهج الدعوة. العقلي. هذا الكلام غايب لكن مش لازم من منهج الدعوة. يعني هل العلم؟ يعلموا، تعالوا يعلمون العقيدة، يعلمون التوحيد يقتالوا ثلاثة. لا. لا. ما نقول في البيان العام أجل في المعنى مثلا في Thank you.